بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني في هذا الكتاب هو البحث عن أقسام الحديث. هذا الفصل في الواقع هو يندرج تحت علم الدراية المفروض، إلا أن المصنف في هذا الكتاب جاء بهذا البحث وأدرج فيه، طبعا في علم الرجال، وأدرج فيه أبحاث من علم الدراية وأبحاث من علم الأصول، بحيث ربما يعتبر هذا البحث الذي هو بسيط فيه زبدة الأبحاث الدرائية والأصولية التي تتعلق بعلم الرجال، ولذلك أدرجه هنا. الإنسان، المعلومات التي سنتعرض لها، الطالب لا بد أن يكون عنده علم بها ولا بد أن يطلع عليها، لأنها معلومات جدا مهمة ومتداخلة. يعني هالمعلومات ستجدها في كتب الفقه، ستجدها في كتب الأصول، ستجدها في كتب الدراية، ربما تجدها في بعض كتب تاريخ الشيعة، قضايا تاريخية سنتعرض لها، فهي قضايا مهمة جدا، فلا بد من التركيز في هذه المطالب. قال جدا مهم. قسم الحديث إلى أربعة أقسام: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. هذا يسمى بالتقسيم الرباعي. الصحيح ما هو؟ قال: هو ما كان جميع رواته عدولا إمامي، يعني السند يتألف من مجموعة من الرجال، هؤلاء كلهم من العدول الإمامية فقط. وإن كان غير الإمامية موجود؟ لا خلاص، هذا هو الشرط. الذي لا يتوفر فيه هذه الشروط طبعا لا يكون صحيحا. طبعا هو جاب التعريف مختصر، هو التعريف مفروض يكون ما اتصل سنده برواة عدول إمامية، لأن شرط السند الصحيح الاتصال، يعني أن يكون هذا روى عن هذا، قد يكون فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا فلان الرابع لم يلتقي بفلان الثالث، فيكون كلهم عدول إمامية لكن لا يوجد اتصال، يوجد هنا فاصل زمني بين هذا الراوي وهذا الراوي، لكن هو تقريبا يريد يعني اختصار في الموضوع. هو يعني بالتفاعل لابد الاتصال شرط، ما يكون صحيح. لذلك ما اتصلت، الحديث الصحيح تعريفه الأدق، ما اتصلت روايته برواية العدول الإمامية أو ما رواه العدل الإمام عن مثله إلى منتهى، هذا السند الصحيح. هو لأنه المجال أو الكتاب ليس كتاب دراية، فلا يريد التفصيل في هذه الأمور لأن عنده غرض آخر من ذكر هذا البحث. هذا الصحيح. زين، إذا وجدنا راوي في هذا السند لا تتوفر في هذا الشروط، الحديث ليس بصحيح. قسم الثاني: الموثق، وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من غير الإمامية ولكنهم وثقوا. تجي لرجال السند ترى أنهم ثقات، هذا من جهة الصدق. من جهة الديانة كلهم من الإمامية، إلا مثلا افترض واحد من العامة، واحد فطحي واحد زيدي، واحد إسماعيلي، هذا الحديث موثق. الفرق بين الحديث الصحيح والموثق ما هو؟ جهة الاتفاق، كلهم ثقات، هذا الجهة الاتفاق، سواء الصحيح أو الموثق كل رواتي من الثقات. الفرق ما هو؟ أن بعض رواة الموثق ليسوا من الإمامية، وكل رواة الحديث الصحيح من الإمامية. فالفرق في مذهب الراوي فقط، هذا وإلا البقية نفسه. الأمر الثالث وهو الحسن، وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من الإمامية ولكنهم لم يوثقوا بل مدحوا فقط. ذكرنا في القسم الأول ما حصل عندهم ذنب، لا غير هذه، أنه الشخص قد يمدح لكن هذا المدح لا يصل إلى درجة التوثيق. أنا قد أمدح شخص مثلا أقول كان فاضلا، فاضلا شيء وكونه ثقة لا يكذب أمر آخر. أنه مثلا كان من الوجهاء، كان من الوجهاء أمر يعني مقبول عند الناس، لكن أنه ثقة ثبت أمر آخر. فالمدح ليس كل مدح يقتضي توثيقا أو يلازمه التوثيق. فالحسن هو من كان كل رواته من الإمامية، في هذا يتفق مع ماذا؟ مع الصحيح. الحسن والصحيح يتفقان في هذه النقطة أن كل رواتهم من الإمامية. الفرق بينهم أن كل رواة الصحيح من العدول الثقات، أما رواة الحسن فبعضهم من الذين مدحوا ولم ينص على توثيقه. الضعيف وهو القسم الرابع هو ما لم يكن واحد من الأقسام الثلاثة، يعني الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط الصحيح أو الموثق أو الحسن فهو ضعيف. إذا تريد تحكم على الحديث لابد تتبع القاعدة المنطقية المعروفة، النتيجة تتبع أخس المقدمات. أسوأ راوي في الحديث الحكم سيكون طبقا له، يعني افترض الرواة كلهم ثقات إمامية وواحد مجهول، هذا حديث ضعيف مجهول. الرواة كلهم ثقات إمامية عدول، واحد مثلا زيدي ثقة، حديث موثق لو واحد بس. افترض الرواة كلهم ثقات إمامية واحد ممدوح حسن، يعني عندك التوب اللي هو الحديث الذي يرويه الثقات الإمامية، بمجرد واحد يفقد هذا الشرط الحكم على الحديث يكون طبقا لهذا الراوي، فالنتيجة تتبع أخس المقدمة. دائما مو تشوف أفضل راوي تحكم عليه، تحكم على الحديث طبقا له، لا، أقل راوي في هذا الحديث هو الذي يكون الحكم عليه. فوجود راوي واحد في السند يتكون من 5 رواة عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام، مجرد وجود راوي مثلا الثاني الثالث مثلا ضعيف، كل الحديث ضعيف، السند هذا ضعيف. شفت هذا الراوي مثلا من العامة من أهل السنة لكنه ثقة، السند يصير موثق، ينزل عن درجة الصحيح. فبهذه الطريقة نحكم على الحديث، نأخذ الرواة نبحث في تراجمهم ونشوف هذا إمامي ثقة، هذا إمامي ثقة، هذا إمامي ممدوح فقط، هذا إمامي ثقة، هذا إمامي ثقة، يصير الحديث شنو؟ حسن. وهذه الأقسام الأربعة قد تقسم بدورها إلى أقسام أخرى لا يهم التعرض لها، طبعا بحسب الآن المتأخرين ما استقر عليه المتأخرون. الثلاثة أقسام الأولى حجة، يعني الحديث الصحيح حجة، الحديث الموثق حجة، الحديث الحسن حجة، الضعيف ليس بحجة. المتقدمون اختلفوا، مثلا للي يدرسون شرائع، صاحب الشرائع لم يكن يرى حجية الحديث الموثق، ولا العلامة الحلي، ولا صاحب المدارك، مدارك الإسلام. البعض ما كان يرى حجية الحديث الحسن، اختلفوا فيه. هذا متأخرين، هذا لا، كلامنا على القدماء. المتأخرين لا، قالوا بصحة الحديث الصحيح، بحجية الصحيح والموثق والحسن، ولذلك عندهم إطلاقات. إذا قالوا الصحيح تارة يراد به الصحيح بالمعنى الأخص، هو هذا ما كان رواته جميعا من العدول الإمامية، وتارة يقولون صحيح ويراد به الحجة فيشمل الموثق والحسن، وتارة يعبر عن الأقسام الثلاثة الصحيح والموثق والحسن بالمعتبر، معتبرة فلان، المعتبر يعني الحجة، يعني تتضمن الموثق والحسن. نعم، إذا قال حديث معتبر، إذا قال حديث معتبر قد يكون صحيح، قد يكون موثق، قد يكون حسن. المعتبر يعني الحجة، الحديث الحج الذي توفرت فيه شروط الحجية. والصحيح بالمعنى الأعام هو مرادف للمعتبر، أيضا يشمل الثلاثة أقسام. والصحيح بالمعنى الأخص هو هذا الذي ذكره المصنف. قال هنا نقطة تاريخية. موثق معتبر. إيه طبعا، موثق معتبر حجة. وقيل بأن القدماء لم يكن هذا التقسيم الرباعي متداولا بينهم، بل كان التقسيم عندهم ثنائيا، أي قسموا الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف. القدماء يقولوا يعني ما قبل العلامة الحلي فقط كان عندهم صحيح وضعيف، حسن موثق ما عندهم، كان تقسيم ثنائي، هذا تقسيم رباعي. والصحيح في مصطلحهم، لما يقولون صحيح ماذا يريدون؟ هو الخبر الذي يلزم العمل به، يعني الخبر الحجة اللي احنا نعبر عليه بالصحيح بالمعنى الأعم، نتيجة احتفافه بقرائن تفيد القطع أو الاطمئنان بصدوره، والضعيف هو ما لم يكن كذلك. هذا على حسب القدماء. الآن زين، التقسيم الرباعي ما حاله؟ وقد شجب الإخباريون كصاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني، وصاحب الوسائل الحر العاملي، والفيض الكاشاني في مقدمة الوافي، التقسيم الرباعي ما عجبه، ما عجب. وأنكروا على أول من نسب إليه ابتكار ذلك وهو العلامة الحلي، قالوا أن تقسيم الرباعي بهذه الصورة وضعه إما العلامة الحلي أو السيد ابن طاووس، واحد منه، أو أن العلامة الحلي أخذه من السيد ابن طاووس. زين، شنو مشكلتهم؟ لا، العلامة الحلي هو رب الأصول بعد موسى. وحجة الإخباريين في ذلك أن الكتب الجامعة لأحاديثنا متواترة، احنا ما نحتاج هالتقسيمها علم الرجال، الكتب الأربعة وما في مقامها متواترة، وقد قامت القرائن على صحتها، وأنها صاحب الوسائل تلك القرائن الدالة على صحة تلك الكتب إلى 22 قرينة، كما يتضح ذلك لمن راجع الفائدة التاسعة المذكورة في الجزء الأخير من الوسائل. إن تفتح وسائل الشيعة الجزء 30 الخاتمة، طبعا مؤسسة أهل البيت عليهم السلام، تشوف الفائدة التاسعة ذكر قرائن كثيرة. في نظره هذه القرائن تدل على أن الكتب الأربعة صحيحة وأنه لسنا بحاجة إلى هذا العلم. هذه دعوة الحر العامل. قال في جملة كلامه: ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف الذي تجدد في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس، وسوف يأتي في الأبحاث المقبلة إن شاء الله بطلان هذه الدعوة القائلة بصحة جميع ما في كتبنا الحديثية، وبعد بطلانها يكون التقسيم الرباعي المذكور وجيها. زين، عندنا أمرين. دليلهم هم ما هو؟ لماذا لم يقبلوا هذا التقسيم؟ قالوا الكتب الموجودة بين أيدينا، الكافي، تهذيب الاستبصار، صحيحة وعندنا أدلة على صحتها. إذن هذا الذي جاء به العلامة الحلي وأستاذه ابن طاووس هذا أمر لا فائدة منه، بل هو محرم. ليش؟ قالوا لأن العلامة الحلي وابن طاووس أخذوا هذا الشيء من كتب أهل السنة والجماعة. هذه دعوة الحر العاملي ودعوة الفيض الكاشاني في مقدمة الوافي، ودعوة هذه الطائفة أن علم الرجال مستورد من كتب أهل السنة والجماعة، وعليه فهو محرم. ليش؟ لأن أهل البيت عليهم السلام نهون عن الأخذ من غيرهم. شلون أنت تجي إلى كتب أهل السنة وتأخذ هذه الأمور؟ فلذلك حرموا هذا العلم. شوف كلماتهم، يعني بالذات متشدد الأخبارية، يعني يتشددون في تحريم هذا العلم، بل يعتبرون أن هذا التقسيم هو السقيفة الثانية التي خربت الدين لهالدرجة. يعني وصل بعض تعبيراتهم أن اليوم الذي ظهر فيه هذا التقسيم كأن السقيفة أعيدت من جديد. المصنف جاب ذكر جواب أو أشار إلى جواب سيأتي لاحقا. قال زين، إذا ثبت عندنا أن كتبنا ليست بصحيحة، الآن أنتم دعواكم أن هذا العلم لا فائدة منه. ليش؟ لأن كتبنا كلها صحيحة. لو أثبتنا أن الأدلة التي جئتم بها على أن كتبنا الأربعة ليست صحيحة، صحيحة نقصد بالجملة، يعني كل أحاديثها صحيحة وحجة، ماذا ستفعلون؟ لأن الإنسان بين ثلاث خيارات: إما أن يقبل كل الأحاديث، أو يرد كل الأحاديث، أو يرجح، يأخذ ويرد. قبول كل الأحاديث الذين عملوا به الإخبارية، المصنف الآن قال لاحقا سأثبت أنه لا يمكن قبول كل الأحاديث، هناك موانع عندنا من قبول كل الأحاديث. رد كل الأحاديث أيضا أمر مرفوض. ليش؟ بعد نصير حسبنا كتاب الله، ما يصير نرد كل أحاديث أهل البيت. بقي الترجيح. يجي السؤال: الترجيح بين الأحاديث كيف؟ نحن الآلية التي بها نرجح بين الأحاديث علم الرجال، أنتم كيف ترجحوا؟ وهذا الإشكال الذي سيطرح عليهم. ثانيا وهو الأهم، هم ادعوا عدة دعاوى. الدعوة الأولى أن السيد ابن طاووس والعلامة الحلي هو أول من وضع هذا العلم أو وضع هذا التقسيم. الأمر الثاني أن هذا العلم مأخوذ من كتب أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث أن هذا العلم لا فائدة منه. هذا الأمر الثالث جاوبنا عليه. بقي الأمر الأول والثاني: هل فعلا هذا التقسيم أول من قال به السيد بن طاووس والعلامة الحلي؟ جاوبنا مو صحيح. هذا التقسيم كان موجودا في كتب القدماء. ولعل من يقرأ كتاب العلامة كتاب الشيخ الطوسي العدة في أصول الفقه يجد أنه يذكر هذه الأقسام صريحا. المشكلة ما هي؟ أنه لم يضع مصطلح لها، يعني قال الحديث الذي رواه غير الشيعة مثلا، ذكرنا في ذلك اليوم ولهذا أجمعت الطائفة على ما رواه غير الشيعة، ذكر رواية غير الشيعة اللي هو الحديث الموثق، ذكر رواية الممدوح، ذكر رواية الإمام العادل، فموجودة في كتبنا القديمة، موجود هذا التقسيم، قطعا موجود التقسيم الرباعي، وإن شاء الله في الدرس القادم ننقل عباراتهم. الفرق ما هو؟ أنهم لم يضعوا اصطلاحات خاصة بكل قسم من الأقسام، قالوا الصحيح أنواع ذكروا هذه الأقسام. العلامة الحلي والسيد ابن طاووس فقط الذي قاموا به هو وضع اصطلاحات لأمور موجودة سابقة فقط، ما جاب شيء من عنده، قسم الأحاديث من عنده، لا، فقط الدور الذي قام به العلامة الحلي والسيد ابن طاووس هو وضع اصطلاحات جديدة. الصحيح قال الصحيح هو هذا، هذا الذي اعتبرناه نحن حجة، رواية الإمامي العادل الثقة الثبت، هذا خلنا نسميه صحيح. رواية غير الإمامي احنا كنا نسميها صحيح ذاك الوقت، قال لا خلنا نغير نسميها موثق. رواية الممدوح خلنا نطلق عليها حسن. فالعلامة الحلي الدور الذي قام به فقط هو تقنين هذا العلم ووضع اصطلاحات واضحة لكي يستطيع الإنسان التمييز بين البيان، لأن العلامة الشيخ الطوسي عندما ذكر النص في العدة وإن كان الحديث يطلق عليه صحيح لكن وضع شروطا للعمل بحديث الإمام العادل وشروطا للعمل بحديث غير الإمام الثقة، فصل في المسألة. فهو العلامة الحلي من باب جعل الأمور واضحة ماذا فعل؟ وضع هذه المصطلحات. فالقول بأن هذه المصطلحات وهذا التقسيم الرباعي لم يكن موجودا عند القدماء هذا أمر غير صحيح. الأمر الثاني القول أن هذا الاصطلاح أخذ من كتب السنة، نجيب عليه حلا ونقضا. أما نقضا دول في كتب السنة، في شيء اسمه موثق عندهم؟ ما في، ما عندهم حديث موثق. السنة يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. نعم البعض يعبر عن الحسن بالقوي أو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه يعبر عنه بالقوي، أما موثق ما عندهم. إذا كان أخذ من السنة زي الموثق وين عندهم؟ لا يوجد أصلا عالم سني واحد عبر عن حديث بالموثق، هذا يدل أنه ما أخذ منه. ثانيا هذا الجواب النقضي. الجواب الحلي لو سلمنا أخذ منهم، هذا اصطلاح ما يضر الحين، يعني الذي وضع اصطلاح فعل وفاعل ومفعول به ومجرور ومنصوب ومرفوع إمام 12 يعني، الذي وضع اصطلاحات المنطق إمام 12، الذي وضع اصطلاحات الفلسفة إمام 12، الذي وضع اصطلاحات علم البلاغة إمام 12، لا قطعا لا. أخذ الاصطلاح لا إشكال فيه، ما في مشكلة، خصوصا أنه كنا عرب، هذه كلمة عربية استعملت عندهم واستعملت عندنا، الأمر لا يضر. فعندما يقول العلم هذا التقسيم أخذ من كتب أهل السنة والجماعة، نقول لا، غاية ما في الأمر الذي أخذ هو جزء من الاصطلاح ولم يستعمل ترى في نفس المعنى. على فكرة يعني الحديث الحسن عندنا غير الحديث الحسن عندهم. هم الحديث الحسن اي الحديث الحسن اول من وضع اصطلاحه عندهم هو الترمذي صاحب السنن، اول من عبر بالحسن هو الترمذي. الحسن عندهم هو الحديث الذي يكون احد رواته مخدوشا او فيه لين كما يعبر، يعني ضعف تضعيف خفيف، هذا الحسن عندهم. احنا الحسن عندنا العكس، الحسن عندنا الذي يكون احد رواته مدح لكن لم يوثق، فحتى الاصطلاحات تعريفها يختلف عندنا وعندهم. فالقول بان العلامة الحلي اخذ هذا التقسيم من كتب العامة غير صحيح، والقول بان هذا التقسيم لم يكن موجودا عند علمائنا ايضا غير صحيح. هذه دعوة من الاخبارية، متقدم الاخبارية، لكنها دعوة غير دقيقة. المتتبع لكلمات علمائنا الأعلام في أوائل الغيبة الكبرى يجد أن هذا التقسيم كان حاضرا عندهم، فقط المشكلة أنهم لم يضعوا إليه مصطلحا. بعدها العلامة الحلي عندما هذب علم الأصول وقنن علم الأصول ورتب علم الأصول، في ضمن هذا الترتيب وضع هذه الاصطلاحات لتنظيم العلم وليكون العلم سهل التناول، لأنه دائما العلم يقولون نص العلم الاصطلاح. متى ما كان العلم مهذبا مرتبا اصطلاحاته واضحة كان أسهلا للتناول والتداول بين الناس. إذن ما ذكره الإخباريون من إشكالات حول هذا التقسيم الرباعي مردود عليه. تبقى قضية أن الكتب الأربعة هي صحيحة وقطعية الصدور ولا خلاف في رواياتها، هذا الكلام يأتي عليه الكلام في الفصل الثالث، نظرات في كتب الحديث، سيتعرض له المصنف بالتفصيل الممل بعد، سيتعرض إلى الكتب الأربعة كتابا كتاب. أما الأمور الأخرى فقد رددنا عليها، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.